وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَعْبُدُوا

Thank you. رحمه الله. نعم. لا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات حق الله يبارك فيك. Oh, فأما الذين الذين كفروا Oh, Oh, وما كان لرسول ان ياتي بآيات لكل أجر شفاء I'm gonna وكل نفر لدينا مقرر فإن الله المكتوب يعلم ما تكسب كل نفس صدق الله العظيم.